يجي سيدنا زكريا كفل مين؟ مريم. كفل ستنا مريم. طيب خلاص مدام كفلها هو اللي بيجيب لها التموين فدخل مرة عليها وجد عندها حاجة لم يأتي بها، ودي شرحناها مرة في حلقة مش كده؟ وبعدين لها أنى لك هذا، وقلنا إن فساد المجتمع ناشئ من إهمال إن أنى لك هذا، يعني فساد البيوت كلها ناشئ من إن الأم شافت ابنها معاه ألم أبوه ما جابوش ولا قالت لهش ده منين، شافته لابس مثلا بتاع ده اسمه إيه اللي بيسموه جرفتة، شافته لابس شراب، شافته معاه مش عارف إيه، شافته حاجات ما جابهاش أبوه، لو قالت له أنى لك هذا كانت الأمور بانت واتضحت. والبنت من دول تلتفت تلاقيها تقول ده زميلتي ادتني الإشارب دي، ده زميلتي جابت لي مش عارف إيه، ده ألم الرج ده مش عارف إيه. لو أنى لك هذا سيطرت كانت البيوت كلها ايه انضبطت. لو الزوجه شافت الراجل عمال جاب مش عارف النهارده ثلاجه والنهارده وعارف ان مرتبه مثلا في الدرجه الكذا ومرتبه ما يجيبش الكلام، لو مسكته قالت له الفلوس دي جايه منين، انت جايب دي منين، قول لي جاي من الان، يبقى تعطيله ان لك هذا هو اللي عامل فساد في ايه المجتمع، في المجتمع كله. الله ان لك هذا. الشاهد قامت هي قالت له ايه، هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. يبقى الناموس شيء ورزق ربنا شيء شيء تاني. هل هو كلم الكلام ده وسكت كده؟ أم قال طيب ما نشوف بقى مدام الحكاية، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، والله أديني بقى امرأتي عاقر وأنا بلغت من الكبر عتي ولا يمكنش نخلف، إما نقول لربنا بقى مدام بيرزق من غير حساب الدنيا ولد. أم قال إيه هنالك، شو لذلك ربنا بيقول هنالك دعا زكريا ربه، ساعة ما قالت له كده عمل إيه، هنالك دعا زكريا ربه، هنالك. أم ربنا قال له طيب حجيب لك ولد وحسميه يحيى. الله الله إيش هو ده، وحسميه يحيى. تبقى تأكد الكلام ده ولا لأ؟ طب وش معنى بقى الحكاية دي جت على إيد مريم؟ قال لك لأن مريم ستتعرض لمحنة لم تتعرض لها امرأة في العالم، فأراد الله أن يؤنس بشريتها حتى لا تتزلزل أفكارها، ويعلمها أن هي اللي تقول أن الله يرزق من يشاء بغير حساب. الله. يبقى ربنا مش محكوم بنواميس، عشان لما تبقى تولد من غير ذكر تبقى هي اللي قالت أن الله يرزق من يشاء بغير حساب، ملوش قانون. الله. هي اللي قالت. وكافلها زكريا جرب الحكاية دي وقال له طب اديني ولد بقى، فاداله ولد. ومع ذلك لما قال له خلاص انا اديت لك هديك ولد، اكيد يعني بيذكر ربنا مش مصدق الحكاية ده، علشان ربنا بيعرض دي علشان يبين لك قوة ايمان الناس بالنواميس. قال له يا رب انت قلت هديك ولد، ده انا امرأتي عاقر وانا بلغت من الكبر عتي. قال له كذلك قال ربك هو علي هين. كذلك قال ربك هو علي هين. بعد ما يقول له ويبشره برضه لسه ومريم قعد قالت ان الله يرزق من يشاء بغير حساب، وشافت يحيى جه وشافت مش عارف ايه، كل ده ايناس بمين؟ لمريم، علشان هتتعرض لمساله ما تتعرضش لها امراه ابدا قبل كده. وبعد ذلك لما تيجي علشان تبشر بان هيجي لها غلام، الله تقول إيه؟ انا يكون ولم يمسسني بشر. برضه رجعت كذلك قال ربك هو ايه، هي بتاعت زمان ولا لا؟ يبقى كان الحاله اللي دي حصلت عشان ايه، ايناس. ولذلك لما تمثل لها بشرا سوي، بلك لو ما كانش تمثل لها بشرا سوي ولا انا جئت لها بلاك غلاما زكية، يمكن كانت قالت ده وانا نايمة يمكن حد جه في ريحي ولا حاجة، انما ربنا بيعمل لها ايه الصورة بكل ما. وبعدين ولدت الولد وجت بالحكاية العجيبة دي. يبقى اذا دي ربنا بيخلق الناموس ولا لا؟ هو خارق، انما خلق الناموس. ولذلك يجب ان تفطنوا الى ان الله سبحانه وتعالى حينما كرر الاصطفاء في مريم كرره لحكم، يا مريم ان الله اصطفاك، ما قالش ما اصطفاش الا انت،